الله سواهم بالعصمة في الدارين ربي خلاهم ما ينقبل لك دين إلا بولاهم صلاة الله عليهم حبل الله بديهم صلاة الله عليهم حبل الله بديهم مع العترة الأبية صلوات ربي عليها مع الزهرة والشفية صلوات ربي عليها محمد صلوات ربي عليه وحيدر صلوات ربي عليه الله طهرهم الله الله طهرهم الله فضلهم الله الله فضلهم قبل النبي آدم الله خالقهم الله خالقهم تحت العرش بالنور من وجد ظلهم من وجد ظلهم رضا الله ما يكمل إلا برضاهم إلا برضاهم سما الدنيا بناها الحيدر طه سما الدنيا بناها الحيدر طه لجل فاطمة وبنيها صلوات ربي عليها وابوها وعلي وليها صلوات ربي عليها محمد صلوات ربي عليه حيدر صلوات ربي عليه الله صورهم الله الله صورهم الله فضلهم باشر تشوف الناس بالقيامة تمور القيامة باشر يشيب الراس من في خصور في خصور وشيعة تروب كاف وبنعيم وحور بنعيم وحور ينجينا ولينا بالعرصة يجينا ينجينا ولينا بالعرصة يجينا وتشفع لنا الزكية صلوات ربي عليها من النيران اللظية صلوات ربي عليها محمد صلوات ربي عليه وحيدر صلوات ربي عليه الله شرفهم الله الله شرفهم الله فضلهم الله الله فضلهم الله فضلهم الله الله فضلهم يوم الفزع الأكبر لو صرت محتار صرت محتار هالساعة من يقدر خلصك من النار من النار غير النبي وحيدر عترت الأطهار رضا الباري رضاهم والدنيا فداهم رضا الباري رضاهم والدنيا فداهم رضا الحورة النجية صلوات ربي عليها رضا خالق البرية صلوات ربي عليها محمد صلوات ربي عليه وحيدر صلوات ربي عليه الله كرمهم الله الله كرمهم الله فضلهم الله الله فضلهم فضلهم من عالم التكوين سلالة الطيبين.